بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورات قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع المجلس 35 من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس أيضا 35 من كتاب الكامل للإمام الهدى العلي رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن إياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضلا علينا جميعا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب الهمزات من كتاب الكامل، ووصلنا إلى قراءة الكلمات المهموزة في سورة الأحقاف. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام الهدى العلي رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه الكامل: لا إله إلا الله. يبدو أن النت ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل قال: أن هؤلاء قوم مجرمون، بكسر الهمزة إن هؤلاء زائدة عن الأعمش، والباقون بفتحها أن، وهو الاختيار لأنه مفعول، فدعا ربه أن أخرج بفتح الهمزة أن أخرج. هذه قراءة أن أخرج، قراءة قتادة وزيادة عن الأعمش وبشر عن طلحة وبمعمر عن أبي عمرو، والباقون بضم الهمزة أن أخرجا، وهو الاختيار يعني الإحياء. آسينين بقصر الهمزة، قراءة الحسن ومكي غير ابن مقسام، وآسين بالمد وهو الاختيار لأنه الأشهر قراءة الباقين، وفداء مقصور قراءة ابن يحيى البلخي عن ابن كثير. والباقون بضم بمد الهمزة وهو الاختيار لأنه أشهر. آنفا مقصور أيضا قراءة ابن فرح عن البزي في قول الرازي والخبازي، وهو صحيح اللؤلؤي. واللؤلؤي وهارون عن أبي عمرو. والباقون ممدود آنفا وهو الاختيار لأنه الأشهر، وهو الاختيار لأنه الأشهر يعني عن جمهور القراء. أن تأتيهم على الشرط، إن تأتيهم على الشرط. قراءة البزي والسرنديبي عن ابن كثير، والرؤاسي عن أبي عمرو وعمرو وعمر بن عاصم عن الكسائي. الباقون أن تأتيهم بالفتح، وتأتيهم بياء بعد التاء، وهو الاختيار لموافقة المصحف. إسرارهم بالوجهين قراءة رويس. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، إسراران قلنا بالوجهين عن رويس، إسرارهم وأسرارهم بكسر الهمزة. كوفي غير ابن سعدان وابو بكر إلا شعيبا، طارق الجروبي وابان، وسعيد والبختري وقاسم. الباقون بفتحها اسرارهم، وهو الاختيار. شطاه بغير همزه، شطاه بغير همز وفتح الطاء، الجحدري وابو حاتم عن نفع بمد وهمزه، ابو حيوه شطاه، ابو حيوه ابن بعبل فتح الطاء والهمزه من غير مد، شطأه من غير مد قنبل، والبزي غير خزاع، واللهبيين، ونصر بن علي عن ابن محاسن وابن ذكوان وابن عتبة. الباقون بإسكان الطاء شاطئ وفتح الهمزة شاطئه، وهو الاختيار اتباعا للأكثر. فأزره قراءة بالقصر ابن مخلد عن البزي، وعلي بن الحسن عن ابن محاصن الدمشقي غير الحلوان. فأزره بالتشديد ازاي؟ قراءة الحسن طريق ابن عياد. الباقون مخففة فآزره ممدود، فآزره هو الاختيار لأنه أشهر. إخواتكم بكسر الهمزة والتاء يعقوب، قراءة يعقوب الزعفراني، والحسن طريق عباد، وبحية وابن بعبلة، والتغلبي عن ابن ذكوان، أبو حميد بن بكار عن ابن عامر، والقصبي عن عبد الوارث، والاختيار لقوله إنما المؤمنون إخوة. قراءة الجحدري، وعليكم السلام وبركاته. وقرأ الجحدري وابن مقسم وسليمان عن الحسن بكسر الهمزة مع النون وألف قابله، والقرشي عن عبد الوارث. الباقون وهشام عن حسن أخويكم على التثنية بفتح الهمزة والياء، حتى تفي بإسكان الياء من غير همز قراءة عبد الوارث. الباقون فتح الهمزة تفيئة، وهو الاختيار من الفيئة. يألتكم على كسانة وكذا، يألتكم بألف بعد الياء، بألف بعد الياء بصري غير أيوب يألتكم، وعباس وهارون محبوب وابن مقسم، ولم يهمز أبو عمرو غير شجاع. الباقون بغير ألف يليتكم، وهو الاختيار من ألت يليت. إذا متنا على الخبر قراءة الوليدان وهشام طريق الفضل والحسنين عن ابن ذكوان في قول ابن هشام والزعفراني والأعمش. الباقون مستفهم أإذا متنا، وهو الاختيار لأنه الأشهر. أو ألقى السمع على ما لم يسمى فاعله ابن أبي عبلة، أو ألقي السمع. الباقون على تسمية الفعل أو ألقى السمع، وهو الاختيار لقوله لمن كان له قلب. من أفك فتح الهمزة والفاء قتادة، البكون بضم الهمزة وكسر الفاء وفيك على ما لم يسمى فاعله، والاختيار لقوله عز وجل يؤفك عنه. وإن إلى ربك بكسر الهمزة وما بعده، وإن إلى أبو السمال وابن أبي عبلة وأبان بن تغلب. الباقون بفتحها، وأن إلى وهو الاختيار لقوله وأن سعيه. أإذا ما مت، قال أبو الفضل في مريم على الخبر. إذا ما مت دمشقي غير ابن عتبة والحلواني وابو الحارث. الباقون على أصول ما قد تقدم الاختيار في صورة مريم طبعا. وإدبار السجود بكسر الهمزة. وإدبار الخريبي عن أبي عمرو الحجازي، وجبل عن المفضل، وحمزة غير ابن سعدان، وزيد وأيوب في قول الخزاعي، وهو غلط لخلاف الجماعة. وفتح زيد وإدبار النجوم وأدباره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباقون بالفتح وأدبار ها هنا بالكسر وبالكسر هناك، وأدبار النجوم وأدبار السجود هنا، وأدبار السجود وهناك، وأدبار النجوم. وهو الاختيار الأول، وهو الاختيار الأول على الجمع، والثاني على المصدر. من أفك عد قرأناها، من أفك فتح الهمزة والفاء قتادة، والباقون بضم الهمزة أفك وكسر الفاء على من مسمى فعله، والاختيار لقوله يفك عنه. وما ألتناهم بحذف الهمزة ابن شنبوز عن قنبل والزيتوني ونظيف وصهر الأمير وطلحة والأعمش طريق زايدة. الباقون عن مكي غير ابن مقسم بكسر اللام وإثبات الهمزة ألتناهم. والباقون من القراء بفتح اللام مع الهمزة ألتناهم، هو الاختيار من ألت يألتوا إذا نقص. أنه هو البر بفتح الهمزة ابن سعدان في اختياره، ومدني غير اختيار ورش وعلي ومحمد في الأول أبو بشر. الباقون بكسر الهمزة إنه هو البر، وهو الاختيار مع علي نافع مفعول دعا. ومناته مهموز ممدود مكي وابن حبيب ومناءته. والباقون بغير همز ومناته، والاختيار اسم صنع. ضيزة مهموز ضئزة مكي قراءة مكي غير ابن فليه. وزمعة وابن مكسن. والباقون غير مهموز ضيزة، وهو الاختيار من ضازة يضيز. عادا الأولى مضغم غير مهموز عاد اللولى. أبو عمرو يعقوب مدني غير اختيار ورش غير أن سالما. والقضاء عن قالون وأحمد ابنه والحلواني غير أبي عون بن سعدان عن مسيبي وأحمد بن صالح يهمزونه عاد اللؤلى. قال أبو الحسين عداد الحلواني عاد الأولى مثل عاد العلا، هو غلط لا يعرف بخلاف الجماعة. الباقون عادني الأولى غير مضغم، والاختيار موافقة للأكثر. قال الخزاعي غير زيد، هو غلط لعدمي في المفرد. والسماء رفعها يرفع الهمزة، والأرض كذلك أبو السمال وأبان بن تغلب، والاختيار لقوله الشمس والقمر. والباقون بالنصب السماء رفعها. إنا لمغرمون بهمزتين أئنا. أبو خالد قراءة أبو خالد عن قتيبة وأبو بكر والمفضل إلا ابن شنبود وأبان. زاد الرزي بن جبير عن علي وهو غلط إذ الجماعة بخلافه. قال المسكي طريق بن عبد الوهاب عن أبو بكر على الخبر إذا إنا لمغرمون والمفرد بخلافه. الباقون من القراء على الخبر إنا لمغرمون، والاختيار لأن الخبر أكثر تحقيقا من الاستفهام. أخذ ميثاقكم بضم الهمزة، وميثاقكم رفع قراءة أبو عمرو غير اختيار يزيدي وعبد الوارث. الباقون بفتح الهمزة أخذ، وهو الاختيار لأن الفعل لله. أنظرون بقطع الهمزة قراءة الزيات. الباقون بضمها ووصلها أنظرون، هو الاختيار من الانتظار لا من الانظار، بدليل سياق الآية آتاكم بكسر الهمزة. قاسم قراءة قاسم وحمصي والزعفراني وأبو عمرو غير ابن برزة واختيار اليزيدي. الباقون ممدودة آتاكم، وهو الاختيار من الإعطاء. انشزوا بضم الهمزة في الابتدائي، بضم الهمزة في الابتداء مدني وابن سعدان في اختياره ودمشقي وابن مقسم الزعفراني وعاصم غير الخزاز، واختلف عن حماد ويحيى. الباقون بكسر الهمزة والابتداء بكسر انشزوا، والاختيار ما عليه نافع لأنه من نشز اللي هو انشزوا، نشز ينشزوا بضم الشين وهو أفصح. أنصارا لله بلام الملك، بلام الملك من غير همزة منونة. قراءة أبو بشر حجازي وبصري غير يعقوب سهل والزعفراني. الباقون مضاف، أنصاري من أنصاري إلى الله، وهو الاختيار لقوله نحن أنصار الله. سأل بغير همز، مدني ودمشقي سأل. وقال أبو الحسن اختلف عن سالم وهو سهل، أنا المفرد بخلاف. الباقون مهموز سأل، وهو الاختيار من السؤال لا من السيل. وأنه تعالى إلى آخره بفتح الهمزة. دمشقي غير ابن حارس، وكوفي غير قاسم، وأبو بكر ومفضل وأبان، والقباب وأبو السمال من البصريين، من البصريين. وفتح أبو جعفر، وأنه تعالى، وأنه كان، وأنه كان، وأنه لما قام، وكلهم فتحوا، وأنه لما قام، غير نافع أبو بكر وشعبة والمفضل وأبان وقاسم فإنهم كسروا. ولا خلاف في قوله وأن المسيح لله وأن لو استقاموا أنهم ما مفتوحتان وكسرا فإن له، لأن الفعل لله، إلا في قول بشر عن أبي عمرو فإنه كسر وإن المساجد. الباقون بكسر هذه الهمزات إلا ما قدمنا، والاختيار رد على قوله إن سمعنا أحيط وأحصي على ما لم يسمى فاعله، كل بضم اللام ابن أبي عملة ابن أبي عبلة. الباقون أحاط وأحصى على تسمية الفعل والاختيار موافقة للمصحف، إذ ساكنة أدبر بالهمزة. نافع قراءة سلام وحمزة وطلحة والأعمش ويعقوب وحفص والشيزاري وابن يونس وابن حبيب بن علي. زاد الرزي بن جبير غير عن علي غير طلحة والجعفي عن أبي عمرو وعبد الحميد بن بكر غير ابن عامر بألفين إذا أدبرا. والباقون بغير ألف فيهما، وهو الاختيار إذا دبر لقوله تعالى وأدبر السجود. ابن أبي عبلة إذا بألف دبر بغير ألف على ما لم يسمى فعله، والاختيار الباقون على سمية الفاعل. لا أقسم بكسر الهمزة. قنبل والبزي، قنبل والبزي بالكسر الهمزة، بالكسر اللام يعني. لا أقسم بالتأكيد. قراءة قنبل والبزي غير الخزاعي والربعي وهارون عن أبي عمرو. الباقون بالمد لا أقسمه، هو الاختيار لأنه أشهر. وقتت بقلب الهمزة واوا ابن أبي عبلة وزبان غير وهيب، وزبان هو أبو عمرو غير وهيب وإبراهيم والفضل عن أبي جعفر. زاد ابن أبو الحسن الهاشمي كالفضل هو صحيح الوجوه في المفرد. زاد ابن مهران روحا وزيدا عن يعقوب إلا أنه خففا، إلا أنه إيه خففا. والجماعة بخلافه ولم أجده في المفرد. الباقون بالهمز أقتت، وهو الاختيار لأنها الأصل. طيب العمري يخففه كشيبة والحسن. أن صببنا بفتح الهمزة كوفي غير قاسم. زاد الرزي رويسا. ومثل قول الرز روح ابن قرة. طيب زاد الرزي رويسا وابن حسان في الوصل دون الابتداء وهو صواب لوجوده في المفرد. الباقون بكسرها في الحالين وهو الاختيار على ابتداء، ولأن طعامه آية عند بعضهم. ومثل قول الرزي روح ابن قرة في قول الطيرائي ألا من تولى فتح الهمزة خفيف قتادة وهو الاختيار على التنبيه. الباقون إلا مشددة مشدد المكسور الهمزة. أطعام بفتح الهمزة على الفعل. مكي غير اختيار شبل وابن مقسم وأبو عمرو غير عبد الصمد وعلي ومحمد في الأول. زاد أبو الحسين والرازي زيدا على ابن عن ابن موسى وهو سهو، إذ المفرد بخلافه، وشرط هذه القراءة أن يقرأ فك رقبة. على الفعل الباقون بكسر الهمزة وألف بعد العين. على الإضافة وهو الاختيار لقولهم العقبة، ففسر الاسم بالاسم. مؤصدة بالهمزة فيهما أبو عمرو قراءة أبو عمرو غير الخريبي وحفص بن سنان وابن جبير عن أبي بكر ويعقوب وحمزة غير ابن سعدان. غير ابن سعدان قال أبو الحسين والخزاعي خالف لا يهمز، ولم أجده في المفردة. ولم يجده في المفرد. والأعمش وطلحة والباقون بترك الهمزة، والأول هو الاختيار لأنه من الإطباق. الرآه استغنى بقصر الهمزة. قنبلة غير الزينبي الرآه استغنى. الباقون بمدها رآه وهو الاختيار لأنه أشهر. البرية بالهمز فيهما البريئة نافع بن ذكوان. الباقون بترك الهمزة البرية هو الاختيار من البراء. لإلاف ابن عامر لا يشبه الهمزة. لإلاف هكذا بغير همز أبو بغير همز أبو جعفر وشعبة لإلاف. إلافين بهمزتين متحركتين الشمون والنقار وحماد عنه بإسكان الثانية. إلافهم إلافهم غير مشبع أبو جعفر وشيبة بن عتبة. إلفهم العمري وابن العمري وابن فليح وروح بن قرة والحمص وحمصي وقتادة. الباقون لإيلاف قريش. إيلافهم مشبعان والاختيار لأنه أشهر. ها أنتم بغير همز ولا مد. هنتم اليزيدي طريق أبي عبد الرحمن وأبي حمدون. طريق البلخي والأزرق. طريق الطائي وقالون. طريق الشزاي وابن الديزيل والحلوان. طريق النقاش وإسماعيل. طريق البلخي والبخاري عن ورش وابن صالح عن صاحبي ووقي عن عباس. طريق ابن مهران والعراق. الباقون عن أبي عمرو ونافع وأبو جعفر وشيبة وأيوب بالمد غير الهمز. ها أنتم هانتم غير هانز. الأصفاني عن ورش ورويس من طريق الحمامية. وعليكم السلام ورحمة الله. والقواس إلا ابن الصلتي والربعي عن والزينبي وابن شريح والجودي وابن جبير بوزن هعنتم هأنتم هكذا بالهمز من غير مد. ثم قال الباقون مهموز ممدود ها أنتم وهو الاختيار، سواء كان الهاء للتنبيه أو بدل من الهمز وهو الأشهر. هؤلاء يمد أولئي ولا يمد الهاء. حجازي غير سالم وورش وبصري غير أيوب. قاله أبو الحسن أبو الحسين غير أبو أبي حمدان بن يزيد وهو غير صحيح، إذ أصلهما خلاف ذلك. الجريري عن يعقوب لا يهمز أولاء ولا يأتي بالألف بعد الهاء. الباقون بالمد والهمز وهو الاختيار أولئي، لأنه العشر أولاء وهؤلاء. ثم قال يتلوه الكلام في المتوسطة، أي الهمزة المتوسطة. وروى ابن فلاح ترك الهمزة في قائم وقائمين وصائم وصائمين وكل ما كان على وزن فعل وفاعلين، إذ كان فعله غير مهموز. زاد ترك بئر بير في الساكنة، رياء رياء الناس في المتحركة. وزاد أبو الحسين عنه يؤاخذ يواخذ حيث جاء، وهؤلاء الذين في الأعراف وخلاف الجماعة. ولمولئت والفؤاد فؤادك كلها بترك الهمزة. ابن عيسى وابن شبيب عن ورش، وافق أبو جعفر إلا في كلمة الفؤاد وفؤادك. زاد ابن عيسى شانيك ناشية الليل فترك همزها. يتلوه الكلام في الاستفهامين، انتهى الكلام على الكلمات المهموزة في القرآن وكيفية أدائها للقراء، ونقف على باب الاستفهام المقرر اللي هو سماه في الاستفهامين إذا اجتمعتا، اللي احنا بنسميه الاستفهام المقرر. نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.